وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وَيُؤْتِي الْأَتَاهُ ذَاكِرِينَ فقل إنما عليك من نبأ موسى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Yeah. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وأوحينا وَمَا لَكُمْ أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك اتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى لتكون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. والله لو أن هذا القرآن لرفع الاستماع لكان قبر منيرا ولو هدت إلى الأرض لكسوها في الكسر الحريرة. وهكذا خطى أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحابة في التلاوة فلها علينا ذلك بما علق قرن الإذاعي فضلة قارئ السيد محمد يحيى السرطان قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز السرطة بمحافظة الغربية. ما كان ذلك من شركة عماد بغلة من إذاعة حديثة درت وإصرار الحج مجد السفر يا بغلة المقيم بكفر شبر لمن خذ الفرص الزهدية الكبرى درت وإصرار الحج حاتم مسلم بشبر لمن وسعيد مشكور بفعل. Thank you.